The word of people is plural. كلمة people جمع، لأن معناها people معناها الناس، والناس إذا كانت جمع فلذلك تأتي معها فعل play، play بدون s.